إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السراء والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل صدق الله العظيم. الفاتحة.